بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، لا يزال الكلام مسترسلا عن النوع الثاني، معرفة الحديث الحسن. وقد سبق في اللقاء المتقدم ذكر تعاريف العلماء والاعتراضات عليها وتوجيهها، وخلصنا إلى التعريف المختار الذي استقر عليه الاصطلاح، هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، نص عليه في كتابه النخبة، وأشار إليه كجواب عن سؤال مطبوع ضمن الأجوبة اللائقة بأسئلة أو عن الأسئلة العشرة. وقد خلص فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن حد الحسن كحد الصحيح، اللهم إلا في تمام الضبط، فيشترط في راوي الصحيح أن يكون تام الضبط عكس راوي الحسن الذي يكون ضبطه خفيفا. وانتهى بنا الكلام إلى الحديث عن مضان الحديث الحسن. قد تقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بسنن أبي داود وسنن الإمام الترمذي، على اعتبار أن الإمام الترمذي هو من شهر هذا المصطلح، وإن كان جاريا على لسان مشايخه كإمام البخاري كعلي بن المديني، وعرف هذا المصطلح أيضا في طبقة شيوخ الإمام الترمذي رحمهم الله. ثم سيعود الإمام ابن الصلاح ومعه ابن كثير إلى الكلام عن مصطلحات الإمام الترمذي في جامعه، وقبل ذلك الكلام عن كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: وما كتاب المصابيح للبغوي؟ قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. نعم، من مباحث الحديث الحسن ومن مصطلحاته هذا المصطلح الخاص الذي سار عليه الإمام البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نسبة إلى بغى هي من قرى خراسان، في كتابه مصابيح السنة. والإمام البغوي محيي السنة، إمام فقيه مفسر محدث، له في التفسير كتاب معالم التنزيل، وله كتاب التهذيب في الفقه على مذهب الشافعية، وله في الحديث كتاب شرح السنة وكتاب مصابيح السنة. الإمام البغوي رحمه الله، كانت وفاة الإمام البغوي عام 516 للهجرة. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه مصابيح السنة سرى على مصطلح خاص به، وهو أنه عنا بمصطلح الصحيح الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو في أحدهما. وحينما يطلق الحديث أو حينما يطلق مصطلح الحسن، فإنه يعني بذلك أن الحديث موجود في أحد كتب السنن، في أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو سنن ابن ماجه. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، يعني صاحبي الصحيحين الإمام البخاري ومسلم، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما من أصحاب السنن الأربع، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وابن الصلاح في كلامه التام كما هو في عبارة الإمام النووي التي نقلها هنا الحافظ ابن كثير ينكران على الإمام البغوي استعمال هذا الاصطلاح. وسبب ذلك أن الحسن كما تقدمت الإشارة إليه هو داخل في حيز الحديث المقبول وإن كان دون الصحيح، والإشارة إلى كل ما في السنن الأربعة بهذا المصطلح بأنه حسن فيه نوع من المجازفة بالحكم، إذ في هذه السنن من الأحاديث ما هو مثل ما في الصحيحين أو أقوى، على اعتبار أن صاحبي الصحيحين قد يخرجان لبعض الأحاديث التي يقال فيها إنها أحاديث حسنة. وفي السنن أيضا ما هو من قبيل الحسن الاصطلاحي، وفيها الضعيف الذي يحتمل، وفيها بعض الأحاديث المنكرة، وفيها بعض الموضوعات ولذلك قال ابن كثير وقد أنكر عليه النووي ذلك. وعبارة النووي في كتابه التقريب أنه لما ذكر اصطلاح البغوي قال ليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. قال لما في بعضها، أي هذه السنن، من الأحاديث المنكر. ويمكن رد هذا الأمر كما جرى عليه غير واحد، أو كما نص عليه الحافظ ابن حجر، ونص عليه الحافظ السيوطي بعده وقبل وعصريه الإمام السخاوي، بأن هذا اصطلاح خاص بالإمام البغوي. والإمام البغوي رحمه الله لم يرد تعريف الحديث الحسن، وإنما وضع اصطلاحا خاصا له في هذا الكتاب. ومعلوم أن الاصطلاح لا مشاحة فيه بين العلماء، فإذا علم اصطلاحه ونص عليه في كتابه فحينئذ لا يؤاخذ على ذلك، وإن كان كلامه هذا قد يوهم بعض اللبس عند من لم يطلع على شرط الإمام البغوي واصطلاحه الخاص. نعم. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. قال الحافظ ابن الصلاح والحكم بالصحة أو بالحسن على الإسناد، قد تقدم معنا أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند أو سلسلة كما قال الحافظ ابن حجر سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. الحكم على السند بالصحة أو الحسن لا يلزم منه الحكم على ذلك المتن، على اعتبار أن الحديث لا يصح إلا إذا صح سنده وصح متنه، وتمت معايير خاصة بنقد السند ومعايير خاصة بنقد المتن، ولا يأخذ الحديث الحكم إلا إذا اجتمعت هذه الهيئة الكلية من صحة السند وصحة المتن، إذ قد يكون أي المتن مع صحة السند شاذا أو معللا، ويلحق بهذا الذي نص عليه الحافظ ابن الصلاح هنا أيضا فيما لو حكم المحدث على الإسناد بالضعف، إذ لا يلزم من حكمه على الإسناد بالضعف أن يكون الحديث ضعيفا، لاحتمال أن يوجد لذلك الإسناد شاهد أو متابع يتقوى به إلى درجة الحسن أو إلى حيز القبول. يقول الإمام النووي رحمه الله إن اقتصر على ذلك حافظ المعتمد، يعني إن اقتصر على الحكم بصحة الإسناد أو صحة المتن حافظ من الحذاق من أهل الصنعة، فالظاهر صحة المتن أيضا. لما؟ يقول الحافظ ابن الصلاح، يقول الحافظ النووي لأن الحافظ إذا لم يذكر للحديث أو للإسناد علة من العلل أو قادحا من القوادح فالأصل براءته من ذلك، إذ الأصل في الحديث خلوه من العلة ومن ومن القادح. فلو اختصر الحافظ الماهر المعروف مثلا بهذه الصنعة على مثل هذا القول، فالظاهر أنه يقبل منه ذلك، ويكون ذلك حكما بصحة الحديث أو بحسن ذلك الحديث. واعترض عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في هذا التقرير، خاصة في قوله بأن الأصل في الحديث خلوه من العلة القادحة. إذ لو كان الأصل في الحديث هو الخلو من العلة لما تم اشتراطها في تعريف الحديث الصحيح. لو كان الأصل خلو الحديث من العلة لما كان اشتراطها أو لما كان لاشتراطها في تعريف الحديث المقبول عموما حسن والصحيح كبير معنى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي لا يشك فيه أن الإمام منهم، يعني من أهل الصنعة، لا يعدل عن قوله صحيح أو حسن إلى قوله صحيح الإسناد أو حسن الإسناد إلا لأمر ما. وقد أكثر من استعمال هذا الاصطلاح، خاصة كثير من المتأخرين كالحافظ المزي رحمه الله والإمام الذهبي، فإنهما كثيرا ما يحكمان على بعض الأسانيد بشيء من ذلك، ولا يلزم من ذلك صحة الحديث أو حسنه. وكمثال على عدم التلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن، ما ذكرناه في اللقاء الماضي في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلم، أو في كتاب العلم من جامعه، أنه قال: حديث حسن وليس إسناده بذاك، وليس إسناده بذاك. وقد قلنا تم بأن الإمام الترمذي رحمه الله لا يلزم من إطلاقه لفظ الحسن الاحتجاج بصحيح. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام النسائي في سننه من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصحروا فإن في السحور بركة. قال الإمام النسائي: هذا حديث منكر، هذا حديث حسن وإسناده منكر، هذا حديث حسن وإسناده منكر، وأظن العلة فيه من محمد ابن فضيل، وأظن العلة فيه من محمد ابن فضيل. ومن أمثلته أيضا، وهو كثير خاصة في مستدرك الإمام الحاكم، ما أخرجه الحاكم من طريق شريك ابن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، يعني في الأراضين السبع. وهذا الحديث قال عنه الإمام الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله، لكن ذكر الإمام البيهقي أن هذا الحديث شاذ، أن هذا الحديث شاذ وهو حديث ضعيف. فلا يلزم من الحكم على السند بالصحة أو الحسن أو الضعف أن ينطبق ذلك الحكم على الحديث ككل، لاحتمال أن يكون المتن فيه شيء من ذلك. نعم. قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. قال أي ابن الصلاح: وأما قول الترمذي وعبارة ابن الصلاح وغيره، على اعتبار أن هذا المصطلح ليس خاصا بالإمام الترمذي أيضا، قد علم بالاستقراء أن هذا المصطلح أيضا يقوله الإمام البخاري كما نقله عنه الإمام الترمذي في آخر كتاب الجامع في كتاب العلل الصغير. الإمام البخاري أيضا يحكم على بعض الأحاديث بهذه الأوصاف. وذكر غير واحد من الشراح على والمنكتين على مقدمة ابن الصلاح أن هذا الاصطلاح أيضا جرى في اصطلاح الإمام علي بن المديني ويعقوب ابن شيبة رحمه الله، فليس هذا المصطلح خاصا بالإمام الترمذي، وعبارة ابن الصلاح كما في المقدمة. وأما قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فمشكل. وجه الإشكال، قال لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. وجه الإشكال حسب ما يقوله حافظ ابن الصلاح أن الحسن كما تقدمت الإشارة إليه رتبة قاصرة عن الصحة، فكيف يمكن أن نجمع بين إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ فذلك فيه نوع من الإشكال. وقد أجاب غير واحد عن صنيع الإمام الترمذي ومن معه، وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها جوابان ذكرهما الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. الجواب الأول أن ذلك يكون باعتبار إسنادين حسن وصحيح، فهو حسن باعتبار الإسناد الأول، صحيح باعتبار الإسناد الثاني. هذا الجواب ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، لكنه جواب غير مرضي، بدليل أن الإمام الترمذي رحمه الله قد يطلق مثل هذا اللفظ على الأحاديث المتفق عليها، هذا أولا. وأجاب الحافظ العراقي بجواب ثاني وهو ملخص ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنه يقول ذلك في بعض الأحاديث، أو أنه يقول في بعض الأحاديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من وجه إلا من هذا الوجه. واضح؟ بمعنى آخر أن الحافظ أو أن الإمام الترمذي رحمه الله قد يطلق مثل هذا اللفظ في حديث ليس له إلا مخرج واحد. وحيثما يقول الإمام الترمذي حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فإنما يقصد به كما عرف بالاستقراء من تتبع كتابه الجامع، يقصد أحد نوعي الغرابة، والغرابة التي يقصدها هنا الغرابة النسبية، وهي الغرابة التي تكون بالنسبة إلى رجل أو ثقة أو أهل بلد، وليست كالغرابة المطلقة. واضح؟ إذن هذا التوجيه الأول توجيه عليه اعتراض فلا يسلم الجواب به. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، والذي رأيته في مقدمة ابن الصلاح وفي كل من نكت وشرح واختصر ونظمها أنهم يقتصرون على جواب ابن الصلاح أن مراده بالحسن هنا الحسن اللغوي، أما إذا كان الإسناد صحيحا فشيء آخر. نعم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. نعم. قال وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، بمعنى أن هذه الأحاديث التي تدخل فيما يتعلق ب ما يتعلق بيوم القيامة وما يتعلق بالأهوال هناك، ليس في هذه الأحاديث أي معنى بلاغي مستحسن، فكيف يوجه كلامه على أنه أراد الحسن اللغوي؟ وهذا هذا اعتراض. اعتراض آخر أن كل من ذكر هذا التوجيه لم يأتي بمثال واحد عن الإمام الترمذي يستدل به على صحة كلامه، وغالبا ما يستدلون بصنيع الأئمة بعد الإمام الترمذي، ومن أمثلة ما يستدلون به على إرادة هذا المعنى ما أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا هذا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. الحديث بطوله هو حديث طويل. الحافظ ابن عبد البر لما ذكر هذا الحديث قال في آخره: وهذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. وهذا حديث حسن جدا وليس له إسناد قوي. والذي دفع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى هذا القول أن مدار هذا الحديث حديث معاذ بن جبل على مداره على رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحمن بن زيد العمي. وموسى البلقاوي هذا كذبه الإمام أبو حاتم وأبو زرعة، ونسبه الإمام ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث. ومن حكم على هذا الحديث نص على أن هذا الحديث هو من وضع موسى بن محمد الفلكاوي. وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث كما نص على ذلك الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي والإمام الذهبي. قلت هذا قصارى ما يستدلون به، وهذا أيضا دليل على أن الإجابة بمثل هذا الجواب لا تستقيم، على اعتبار أنهم لم يمثلوا بمثال واحد من جامع الإمام الترمذي يدل على أنه أراد الحسن اللغوي. ولازم هذا القول كما نص عليه الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح أن كثيرا من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أيضا تكون معانيها معان حسنة، فيلزم أن يحكم حينئذ على هذه الأحاديث وإن كانت موضوعة بأنها أحاديث حسنة، جريا على أن المراد الحسن اللغوي، وهذا لا قائل به. وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله بجواب آخر. جواب الحافظ ابن حجر أن الإمام الترمذي رحمه الله أو أنه إذا جواب الحافظ ابن حجر أنه يلزم من قبول هذا التعليل أن يوصف كل حديث بالحسن، فكل حديث حكم عليه بوصف من الأوصاف يلزم أن يردف ذلك الوصف بوصف الحسن، على اعتبار أن الأحاديث النبوية كلها حسنة الألفاظ بديعة المعاني. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بجوامع الكلم. قال: بعثت بجوامع الكلم. ثم إن الناظر في جامع الإمام الترمذي يرى أن الإمام الترمذي رحمه الله ينوع في العبارة، فتارة يقول في بعض الأحاديث إنها أحاديث صحيحة، يقول هذا حديث صحيح، وتارة أخرى يقول هذا حديث حسن، وتارة يقول هذا حديث حسن صحيح، وتارة يقول هذا حديث حسن غريب. وهذا التنويع في العبارة دال على أنه أراد المعنى الاصطلاحي. واضح؟ لأنه لو أراد المعنى اللغوي لحكم على الأحاديث التي يقول فيها إنها أحاديث صحيحة فقط لأردف لفظ الحسن. أقول ثم ما الذي دفعنا أصلا إلى البحث في هذه التعليلات كلها وفي هذه الاعتراضات، على اعتبار أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يمكن أن يفسر صنيعه بأنه أراد الحسن اللغوي. لما؟ السبب صريح عبارته، صريح عبارته في كتابه العلل الصغير، العبارة التي دركناها في الأسبوع الفائت، قال: فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وهذا دليل قاطع على أن الإمام الترمذي لم يقصد الحسن اللغوي بصريح عبارته، واضح؟ فلا مجال لكل هذه الاعتراضات ولكل هذه الأجوبة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فقد صرح بأنه أراد الحسن الاصطلاحي إلى الحسن اللغوي. هذا الجواب الثاني. نعم. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم، يشرب، والذي يظهر الترمذي يشرب، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. قال: والذي يظهر لي، هذا اختيار الحافظ وجواب الحافظ ابن كثير، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. معنى ذلك أن صنيع الإمام الترمذي في جمعه بين الحسن والصحة درجة متوسطة بين الحسن وبين الصحيح، فيكون الحديث الذي يقول فيه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح أعلى رتبة من الحديث الحسن ودون الحديث الصحيح. لكن هذا الجواب أيضا اعترض عليه غير واحد كالحافظ العراقي رحمه الله في تقييده، وما نقله الشارح هنا أيضا دليل من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، دليل على ذلك. ومن الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن صنيع الإمام الترمذي جواب الحافظ ابن المواق الفاسي المغربي، وهو الذي نقله فيما بعد الحافظ ابن دقيق العيد وصار معروفا عن ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد رحمه الله تبعا للإمام ابن المواق يقول بأن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث ينفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى الصحة فالحسن حاصل لا محالة. لما؟ لأن التعبير بالدرجة العليا يلزم منه دخول الدرجة الدنيا، فحينما يقول حديث حسن يلزم منه أن يكون حديثا، حينما يقول حديث صحيح يلزم منه أن يكون ذلك الحديث حديثا حسنا، فهو صحيح باعتبار الدرجة العليا، حسن باعتبار الدرجة الدنيا. وهذا الجواب أيضا كما سبقت الإشارة إليه عليه اعتراض من جهة أن الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله قد يستعمل مثل هذه المصطلحات في بعض الأحاديث المتفق عليها. والجواب الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة ومشى عليه، وهو الذي قواه إمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وفي البحر الذي زخر، أن الإمام الترمذي رحمه الله إن تعدد إسناد الحديث فالوصف، يعني وصف حسن صحيح، يكون راجعا إلى تلك الأسانيد وعليه، فما قيل فيه حسن صحيح أعلى وأقوى مما قيل فيه صحيح. لما؟ لأن المتقرر في علوم الحديث أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق، هذا حيث يكون التعدد في الأسانيد. أما إذا كان الحديث له إسناد واحد فحينئذ يوجه توجيه الإمام الترمذي بأنه أشار إلى وجود الاختلاف بين النقاد والحفاظ في الحكم على ذلك الحديث، فلم يستجز أن يطلق على ذلك الحديث وصفا واحدا، فهو صحيح عند بعض النقاد حسن عند بعضهم الآخر، كأنه قال صحيح أو حسن فحذفت أو التي للعطف. قال وحقه أو التردد، أو حذف حرف التردد فحقه أن يقول صحيح أو حسن. وجواب الحافظ ابن حجر هنا الذي ذكره مركب من جواب الحافظ ابن الصلاح ومن جواب الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. الله تعالى أعلم. نعم. النوع الثالث. طيب، الإشكال والسؤال الذي يرد هنا، لما هذا الاختلاف في هذه المصطلحات؟ ما السبب؟ السبب في ذلك أن ذلك راجع أساسا إلى التنويع الذي سلكه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، خاصة وأن الإمام الترمذي لم يعرف نوعا من هذه الأنواع اللهم إلا الحسن الذي نص عليه في كتابه العلل. وسبب آخر نص عليه الحافظ ابن الصلاح أن ذلك راجع إلى اختلاف النسخ، قال الإمام الترمذي، قال الإمام ابن الصلاح: وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن وهذا حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أو أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه مراد الإمام ابن الصلاح رحمه الله بهذا الكلام أن تجمع نسخ جامع الإمام الترمذي، فينظر في الوصف الذي وقع عليه الإجماع، فلو وجدنا مثلا في نسخة هذا حديث حسن صحيح ووجدنا في نسخة أخرى هذا حديث حسن، فالمجمع عليه وصف الحسن فيقتصر عليه. وسبب ذلك كما رأينا في سنن أبي داود واختلاف الروايات عنه أن سنن الإمام الترمذي أيضا تعددت رواياته، وأشهر روايات جامع الإمام الترمذي رواية أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب، وهذه أشهر رواية الإمام الترمذي. ومن روايات جامع الإمام الترمذي رواية أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي صاحب كتاب المسند مطبوع، له رواية أيضا لجامع الإمام الترمذي. من رواية جامع الترمذي رواية أبي حامد التاجر المروزي، ومن رواياته أيضا رواية أبي محمد الحسن ابن إبراهيم القطان، ورواية أبي ذر محمد ابن إبراهيم الترمذي أيضا، فهذه خمس روايات مشهورة لجامع الإمام الترمذي. وأصح هذه النسخ على الإطلاق، أي النسخ المقابلة على أصل الإمام الترمذي، هي نسخة الحافظ ابن عساكر، التي اعتمدها في كتابه كتابه الأطراف. ابن عساكر سبق المزي في الأطراف، عمل أطرافا على الكتب الستة. وهذه النسخة هي التي اعتمدها الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه تحفة الأشرف، ولذلك يجدر أن تقارن تلك النقول التي يذكرها المزي في تحفة الأشرف مع المطبوع من جامع الإمام الترمذي. والمعتمد في الغالب كما قلت نسخة المزي أو ما ذكره الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشرف. ولذلك المزي حينما يذكر أطراف الكتب إذا كان الحديث في سنن الترمذي ينص على كلام الإمام الترمذي، ينص على كلام الإمام الترمذي فيه. نعم. النوع الثالث الحديث الضعيف، قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب. فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. طيب، قال الحافظ ابن الصلاح: الحديث الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. ومثل هذا التعريف ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في تقريبه، وتعريفه أخذه من الحافظ ابن الصلاح، قال: الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح والحسن. هذا التعريف انتقده واعترض عليه الحافظ ابن حجر باعتراضين اثنين. الاعتراض الأول، قال الحافظ ابن حجر: المعروف أن التعاريف تصان عن التطويل، فالتعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة، فلو اقتصر على قوله الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات الحسن لكفى، لأن الحديث إذا لم تتوفر فيه صفة الأدنى فلا، أو من باب الأولى ألا تتوفر فيه صفة الأعلى. واضح؟ وإن كان بعض المنكتين على ابن الصلاح قد أجاب عن هذا الاعتراض كما ذكره هنا الشارح، قال: وأجاب بعض من عاصرناه من كلام الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه النكت، وهذا الذي يشير إليه الحافظ ابن حجر والإمام الزركشي رحمه الله في كتابه النكت، أجاب عن هذا الاعتراض على اعتبار أن مقام التعريف يستلزم زيادة البيان. الاعتراض الثاني في قوله وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، حينما قال في التعريف الضعيف هو ما لم تجتمع أو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، يعطي أن الحديث حينما ينعدم أو تنعدم فيه صفة من صفات الحديث الصحيح فإنه يحكم عليه حينئذ بالضعف وليس بلازم، كما هو الحال في الضبط. فالحديث الحسن لم تتوفر فيه صفات الحديث الصحيح على اعتبار أن راوي الحسن أن راوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط، فيلزم من هذا أن تكون الأحاديث الحسنة أيضا على هذا التعريف ضعيفة. وهذا الاعتراض الثاني رده ودفعه الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه التدريب بأن هذا الاعتراض إنما يرد على الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي فيما لو اقتصر في تعريفه على قوله وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح. أما وأنه قد ذكر ولا صفات الحسن فلا اعتراض عليه حينئذ. والتعريف المختار الذي سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وصفات القبول ستة هي الشروط أو صفات الحديث الصحيح مع الشرط السادس وهو وجود المتابع أو وجود العاضد عند الحاجة إليه. فشروط القبول أعم من شروط الصحة أو الحسن. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو الحسن أو أكثر أو جميعها. فبسبب فقد كل شرط من الشروط الستة المنصرمة يستحق الحديث اسما من الأسماء التي اختلف العلماء في تعدادها كما أشار إليه الحافظ ابن كثير. والأئمة رحمهم الله قد تفننوا في تقسيم الأحاديث الضعيفة بسبب فقدها لصفة واحدة أو أكثر من صفات الحديث الصحيح. قد أوصلها الحافظ ابن حبان إلى 49 نوعا، وبلغ بها العراقي في شرح ألفيته إلى 42 نوعا، وأوصلها غيره إلى 63 نوعا. وذكر السيوطي في كتاب التدريب أن شيخه شرف الدين المناوي قسمه إلى 129 نوعا باعتبار العقل، أما بحسب إمكان الوجود فحصرها في نيف و80 نوعا. ومن المتأخرين من مشايخ الأزهر الشيخ محمد السماحي رحمه الله من وصل بهذه الأنواع إلى أزيد من 500 نوع، كلها من حيث التصور العقلي والقسمة العقلية، وأكثرها غير وارد ولم يتحقق وجودها. ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن ذلك تعب ليس وراءه أرب أليس تحته فائدة تذكر. الشاهد أن الضعيف اسم جنس يشمل جمعا من الأحاديث التي فقدت شرطا أو وصفا من أوصاف الصحيح أو وصفا أو أوصافا من صفات الحديث الحسن. قال فينقسم حينئذ إلى الموضوع، وهنا اعتراض على اعتبار أن الموضوع ليس قسما من أقسام الحديث أصلا. الموضوع هو كذب مختلق مصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى حديثا. اللهم إلا إن قصد بالموضوع ما ذكرناه سابقا، قلنا إن الموضوع يطلق ويراد به أحد معنيين الذي أخطأ فيه راويه وإن لم يتعمد الكذب، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدثنا عن مسند الإمام أحمد ابن حنبل ووجود الموضوعات فيه. إن قصد بالموضوع هذا المعنى الثاني أي الحديث الخطأ الذي يخطئ فيه راويه وإن لم يتعمد الكذب فيستقيم حينئذ، وإلا فالمختلق المكذوب المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حديثا أصلا فلا يستقيم أن يكون من جملة الحديث الضعيف. والمقلوب ضعفه بسبب، طيب الموضوع ضعفه بسبب فقد شرط العدالة، المقلوب بسبب الضبط الشاذ المخالفة وراجع أيضا إلى الضبط، المعلل الضبط راجع إلى الضبط، المضطرب إلى الضبط، المرسل إلى شرط الاتصال والمنقطع إلى شرط الاتصال والمعضل إلى شرط الاتصال قال وغيري وغير ذلك. مما يذكره العلماء في نوع الحديث الضعيف حكم الحمل بالحديث بالحديث الضعيف. مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة. المذهب الأول أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام، وهذا القول نص عليه الإمام يحيى بن معين والإمام ابن حزم، والظاهر أنه مذهب الإمام البخاري والإمام مسلم أيضا، هو ظاهر من صنيع الإمام البخاري في شرطه الصحيح، وظاهر من تشنيع الإمام مسلم على رواية أو على من يروي الحديث الضعيف في مقدمة صحيحه. أضف إلى ذلك أن الشيخين لم يخرج شيئا من الأحاديث الضعيفة. المذهب الثاني أنه يعمل بالضعيف مطلقا، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد وعن الإمام أبي داود السيستاني، سواء كان الأمر متعلقا بالأحكام أو بالفضائل. ووجه ذلك ما روي عن الإمام أحمد وتلميذه أبي داود أنهما كان يريان العمل بالضعيف إذا لم يصح في الباب غيره، وكان يقدمانه على رأي الرجال. وقد سبقت الإشارة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه كلام الإمام أحمد بأن مراده الحسن إن كان يسمى بالضعيف في عرف المتقدمين. المذهب الثالث التفصيل، فيعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب، ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام. وهذا المذهب هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو المذهب المختار عند الأئمة، وقد روي هذا المذهب أيضا عن الإمام أحمد وغيره بشروط. الشرط الأول أن يكون في الفضائل والترغيب والترهيب لا في الأحكام. الشرط الثاني أن لا يكون ضعفه ضعفا شديدا. الشرط الثالث أن يندرج هذا الضعيف تحت أصل عام يشهد له القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، فيندرج هذا الضعيف تحت هذا الأصل الكلي. والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. والشرط الخامس أن لا يشهر به، لأنه إذا اشتهر اعتقده الناس من السنن فيؤول الأمر إلى العمل بالبدع وترك السنة. وقد احتج لهؤلاء أصحاب هذا القول غير واحد ببعض الآثار التي رويت عن الإمام أحمد وعن غيره، مثل قوله إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الجنة والنار أو في الترغيب والترهيب تساهلنا، وغيرها من العبارات التي تدل على أن العلماء والأئمة رحمهم الله يتساهلون في رواية الأخبار وفي رواية القصص وفيما يتعلق بالفضائل عموما أكثر من تساهلهم فيما يتعلق بمسائل الحلال والحرام. إلا أن المحققين من أهل العلم يرجحون المذهب الأول. ومما يترجح به المذهب الأول، أولا الأحاديث الواردة في ذم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب الاحتياط في الرواية، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وغيرها من الأحاديث التي تفيد الاحتياط في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو المرجح الثاني أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح، والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالعمل بالظن، قال جل في علاه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المرجح الثالث أن الذين يحتجون أو يرون العمل بالحديث الضعيف في الفضائل يأتون إلى حديث ضعيف مثلا فيقولون: يستحب كذا أو يندب كذا. والاستحباب والندب من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة. المرجح الرابع لهذا القول هو ما يردده كثير من المتأخرين، أن في الصحيح والحسن غنية عن الضعيف. وأمر خامس هو أن كثيرا من الأحاديث التي يحتج بها هؤلاء في مسائل الترغيب والترهيب ظنا منهم أنها أحاديث ضعاف، لو فتشت أسانيدها ولو درست وجمعت طرقها لتبين، أقول في الغالب لتبين، ليست موضوعة، لتبين أنها تتقوى بكثرة الطرق، فآل الأمر إذن إلى العمل بالحديث المقبول أي الحسن لغيره للضعيف. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية تندرج تحت النوع الثالث، وهي ما يتعلق بتفاوت رتب الضعيف. ذكرنا في الصحيح أن رتبه تتفاوت، وأشرنا إلى أصح الأسانيد واختلاف العلماء في ذلك وفائدة ذلك، وأشرنا في الحديث الحسن إلى تفاوت مراتبه كما ذكر الإمام الذهبي في الموقظة، قال: ومراتبه أيضا أعلى مراتبه، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ونحو ذلك. ثم ذكر طبقة تليها. والضعيف أيضا لا يخرج عن هذه القاعدة، فالضعيف تتفاوت رتبه بسبب قوة الضعف أو خفته. ولذلك يتكلم العلماء عن أوهى الأسانيد وعن أضعف الأسانيد، وقد عقد لها الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث بابا وفصلا خاصا. وكما تقدمت الإشارة إليه أنه لا يجزم القطع لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ويجب أن يخصص ذلك إما بالرواية عن فلان أو عن أهل بلد معين، كذلك الأمر هنا في الضعيف، فلا يجزم بالحكم على سند بأنه أوهى الأسانيد مطلقا، وإنما ينبغي أن يقيد ذلك بالرواية عن صحابي أو عن أهل بلد. فمن أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما يرويه صدقة الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه به. ومن أوهى أسانيد أهل البيت ما يرويه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أوهى الأسانيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يرويه السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي محمد بن السائب عن ما يرويه السدي عن الكلب، لا، عن أبي صالح عن ابن عباس، وهي التي قال فيها الحافظ ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، وتأتي كثيرا في التفسير، تأتي ليس في التفسير ابن كثير، تأتي كثيرا في التفسير. ابن كثير كما قدمت مرارا حينما يذكر له له له له منهج خاص به، ذكرت هذا مرارا، ولذلك من الخطأ أن يتعامل مع روايته، وقد ذكر هذه الروايات كثير ممن كتب في علوم القرآن، ولذلك من الخطأ أن يتصدر الإنسان للتفسير دون معرفة بعلم الحديث. تأتي مثلا إلى كتاب الإتقان للسيوطي أو إلى المناهل للزرقاني أو إلى غيره، فتجدهم يذكرون أسانيد الصحابة في التفسير، ومآل ذلك إلى صنيع العلماء المفسرين كالحافظ السيوطي رحمه الله، لأننا نعرف أن من المفسرين من يذكر الأسانيد كاملة كابن جرير، ومنهم من أرجى أسانيده إلى آخر الكتاب كالبغوي، ومنهم من يقتصر كالحافظ ابن كثير. ومراد الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه حينما يذكر السند أو الجزء الدال من السند فقد ذكر الحكم، فحينما يقول مثلا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، معروف أن هذه النسخة هي أصح ما قيل في التفسير، ومعروفة هذه الطريق، لأن علي بن أبي طلحة له صحيفة كما قال فيها الإمام أحمد لو رحل لها الطالب إلى مصر لما كان ذلك جزافا أو نحو هذه العبارة، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يوجد في التفسير أصح من هذا الإسناد، وإن كان في سندها انقطاع، كان في سندها انقطاع، قد فتشت وجد أن هذا الانقطاع في الغالب أو هذه الواسطة في الغالب تكون هي مجاهد ابن جبر. وحينما يقول مثلا قال العوفي عن ابن عباس، فمعروف رواية العوفيين عن ابن عباس ظلمات بعضها فوق بعض، وهكذا في الطرق عن قتادة وغيرها، وقد عقد لها الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن فصلا معروفا، وتكلم على هذه الأسانيد أو على هذه الطرق غير واحد ممن اهتم بذكر أو تمييز الرواية الصحيحة في التفسير. ومن أنفس الكتب في ذلك كتاب الشيخ الدكتور حكمة بشير ياسين، أستاذ كان في الجامعة الإسلامية، هو عراقي، درسنا مادة التفسير في السنة الرابعة، لا كتاب التفسير الصحيح طبع منه 5 مجلدات، خاصة في المجلد الأول في المقدمة فقد نص على هذه الروايات وذكر كلام العلماء عليها، يعني مما لا تجده في كتاب آخر، بحيث أنه جمع كلام العلماء حتى من المتأخرين كالحافظ ابن حجر مثلا وغيره على هذه الأسانيد. فمثلا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه اعتمدها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير في جامعه، وتجد كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الطريق في كتابه فتح الباري. طيب، ما فائدة معرفة أول الأسانيد؟ فائدة ذلك أولا، فائدة في معرفة أول الأسانيد، رأيي كلها ضعيفة، كيش تحرص؟ طيب، تمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح له، هذه فائدة أولى. فائدة ثانية، الترجيح عند وقوع التعاوض، عند وقوع أو ترجيح بعض الأسانيد على بعض عند وقوع التعاوض، فلذلك فائدتان نتنع. النوع الرابع، المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال 3. نعم. قال النوع الرابع المسند، وذكر اختلاف العلماء في حد المسند، ومشى الحافظ ابن كثير هنا على صنيع الحافظ ابن الصلاح، ولم يرجح شيئا من الأقوال على الآخر، على اعتبار أن الاختلاف بين هذه التعاريف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، والأمر راجع إلى الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار، الحاكم أبو عبد الله يرى أن المسند هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يتصل الإسناد، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا. فالمسند هو المرفوع المتصل، هو المرفوع المتصل. وهذا القول حكاه ابن عبد البر عن جمهرة من أهل الحديث، وبه جزم ابن حجر رحمه الله في النخبة وهو الأصح، ولذلك قدمه الحافظ ابن كثير هنا. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه، بمعنى أن الخطيب البغدادي رحمه الله يشترط في المسند الاتصال، فيشتمل المسند عنده على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. والمقصود بالاتصال هنا اتصال السند ظاهرا، أما ما يوجد في الإسناد من الانقطاع الخفي فليس داخلا في التعريف، كرواية المدلسين بالعنعنة مثلا، أو الإرسال الخفي، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. لما؟ لأن كل من كتب في المسانيد اتفقوا على إدراج مثل هذه الأحاديث في كتبهم المسانيد. فالمقصود بالاتصال هنا اتصال السند ظاهرا لا باطنا، فالمنقطع الخفي داخل في حد المسند. وحكى ابن عبد البر عصري الخطيب أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. واصطلاح ابن عبد البر هنا يسوي بين المسند وبين المرفوع، يسوي بين المسند وبين المرفوع، ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المرفوع، سواء كان ذلك المرفوع متصلا وعبارة ابن الصلاح كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس، على اعتبار أن الزهري محمد بن شهاب لم يلقى ابن عباس وهو مسند. قال كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند على رأي الحافظ ابن عبد البر، وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يلقى ابن عباس، وإنما حكم عليه بأنه مسند لأنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت آنفا أن الذي استقر عليه الاصطلاح الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وتعريف الحاكم أبي عبد الله، وهو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، قال ابن حجر: المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي. وقيد هنا المرفوع الذي هو اسم جنس بأنه مرفوع صحابي ليخرج ما رفعه التابعي، فإنه مرسل، وما رفعه من دون التابعي لأنه يكون حينئذ معلقا أو معضلا، قد يكون معلقا وقد يكون معضلا، بسند ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع. فما ظاهره الانقطاع، ما وجد فيه انقطاع جلي، لا يسمى مسندا. ويفهم منه أو يفهم من هذا التقييد بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يفهم من هذا أن الانقطاع الخفي كما ذكرت سابقا كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لمن روى عنه، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق كل من كتب في المسانيد على إخراج أحاديث فيها مثل هذا الانقطاع الخفي الذي لا يظهر الانقطاع فيه. وقد ذكرت أن الحافظ ابن كثير هنا سرد هذه الأقوال الثلاثة على جريا على عمل الحافظ ابن الصلاح ولم يرجح، لأن الاختلاف هنا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد ولا مشاحة في الاصطلاح. بناء عليه إذا استعمل بعض الحفاظ هذا التعريف أو هذا الاصطلاح في ما لم يعرف مثلا أو ما لم يجري به العمل فلا يجوز الإنكار عليه على اعتبار أن الاختلاف هنا من باب اختلاف التنوع. نعم رحمك الله. النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. نعم. قال النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول، وذكر المحقق في الحاشية عبارة أخرى عن الإمام الشافعي وقد ذكرها الإمام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث نقلا عن الإمام الشافعي أنه يقال له المؤتصل. المؤتصل طيب، وقد ذكر قول ابن الحاجب أنها لغة للإمام الشافعي. قال ويقال له الموصول أيضا. قال ابن الصلاح وهو ما اتصل سنده، معنى المتصل هو ما اتصل سنده، معنى هذا الاتصال أن يتحقق سماع كل راو عمن فوقه من الرواة، أن يتحقق سماع كل راو عن شيخه. قال وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أو من دونه. هذه ليست عبارة ابن الصلاح، ليست عبارة ابن الصلاح، وإنما هذه عبارة ابن كثير رحمه الله. وعبارة ابن الصلاح أنه قصر المتصل على المرفوع والموقوف فقط، فلا يدخل فيه المقطوع. وابن الصلاح لا يدخل في المتصل المقطوع. قلت هذه العبارة عبارة الحافظ ابن كثير، وهي كعبارة الإمام النووي. عبارة النووي في تلخيصه لمقدمة ابن الصلاح قال مرفوعا أو موقوفا على من كان، يعني سواء كان موقوفا على الصحابي أو على من هو دون الصحابي كالتابعي أو تابعي التابعي. وتبع النووي على ذلك الحافظ ابن جماعة في المنهل الروي، قال قال مرفوعا أو موقوفا على غيره، يعني على غير الصحابي. وعبارة ابن الصلاح هنا اقتصر فيها على المرفوع والموقوف. قال ابن الصلاح وهو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رواته من الآخر. المقصود هنا تحقق الاتصال. وعبارة ابن الصلاح ورد فيها التمثيل بالسماع ولا يفهم منها الحصر، على اعتبار أن السماع ليس هو الطريقة الوحيدة المعتمدة في الرواية، فهناك العرض مثلا وهناك الإجازة والمناولة وغيرها من الطرق المعتبرة في التحمل. ولذلك قال ابن جماعة في كتابه المنهل الروي بسماع كل راو من رواته أو إجازته، على اعتبار أن الإجازة أيضا خاصة إذا كانت إجازة لمعين بمعين وهي أعلى أنواع الإجازات فحكمها حكم الاتصال، حكمها حكم الاتصال. طيب، لماذا قصر الحافظ ابن الصلاح تعريف المتصل على المرفوع والموقوف؟ نعم كيف؟ طيب الموقف؟ على اعتبار أن المقطوع يوحي بالقطع الانقطاع الذي يعني هناك تنافر بين المقطوع والمتصل. لا، لكن هم يجيزون هذا إذا كان مقيدا، يجيزون أو يقولون مثلا هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو متصل إلى الزهري أو متصل إلى مالك، فاستعمالهم لهذا اللفظ موجود بشرط التقييد. سبب ذلك النكتة أن هذه المقطوعات أو يسمونها مقاطيع، يسمونها مقاطيع. فوصف الحديث الواحد بالمتصل بالقطع فيه نوع من التضاد، فيه نوع من التضاد. وإلا فالمتتبع لاستعمالاتهم كما نص عليه الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه التقييد في نكته على ابن الصلاح، يرى أنهم يستعملون هذا المصطلح مقيدا، فيقولون مثلا هو متصل إلى سعيد بن المسيب، هو متصل إلى الزهري، هو متصل إلى الإمام مالك رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.